إذا كان التراب كثيرا فهل يجوز لمن يريد التيمم أن ينفخ على يديه بعد الضرب على الأرض؟ هذه هي السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه كيفية التيمم ضرب يديه الأرض ثم نفخهما ليزول عنهما ما قد يكون علق بهما من التراب لئلا يلوث وجهه به، فهذا هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في طريقة التيمم. وأصح أقوال أهل العلم في التيمم أنه ضربة واحدة ينفخ في يديه ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.